الحمد لله على نعمه الكثيرة وعطائه الجزيل وفضله العميم، أحمده سبحانه حمدا يليق بعظمته ويوافي جوده وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعطاء والكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من شكر الله تعالى على نعمه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء السابع من الشهر السادس من شهر جمادى الآخرة لعام 45 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الأعراف إلى الآية 52 عند قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أن ننتهي من هذه الآيات التي استمعنا إليها. أما المعنى الإجمالي الذي نبدأ به في كل درس، فقال أهل العلم في قول الله جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، قالوا يخبر الله سبحانه وتعالى مقسما، يخبر الله سبحانه وتعالى مقسما أنه أتى هؤلاء الكفار بالقرآن، أنه أتى هؤلاء الكفار بالقرآن الذي بين جميع ما يحتاج الناس إلى بيانه، وهو سبحانه عالم بما بين فيه من الحق، وهو عالم بما بين فيه من الحق، فقد بينه تعالى لأجل أن يهتدي به المؤمنون ويرحمهم بسبب إيمانهم به في الدنيا والآخرة. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، يعني بيناه، على علم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال هل ينظرون إلا تأويله، بين الله سبحانه وتعالى عاقبة هؤلاء المكذبين بالقرآن قائلا هل ينظر الكفار إلا حصول ما أخبر به القرآن من وقوع البعث وقيام الساعة وحلول العذاب بهم ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يوم يأتي تأويله، يعني يوم يقع ما أخبروا به، يقول الذين تركوا العمل بالقرآن متندمين قد ظهر لنا الآن أن رسل ربنا قد جاءت بالحق ونحن كذبناهم أحسن الله إليك، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا عند من؟ عند ربنا سبحانه سبحانه وتعالى أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، أي نرجع أو نرجع للدنيا فنعمل صالحا، فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمله في من الكفر والمعاصي. قد خسروا أنفسهم، يعني قد خسر هؤلاء الكفار أنفسهم بإيرادها موارد العذاب والهلاك بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وغاب عنهم ما كانوا يزعمون كذبا في الدنيا أنهم شركاء لله أو لهم آلهة من دون الله فلم ينفعوهم بشيء. وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم سبحانه وتعالى، السيد سبحانه وتعالى، إن ربكم أيها الناس هو الله جل في علاه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم علا وارتفع على العرش سبحانه وتعالى، يغشي الليل النهار، يغطي سبحانه بظلمة الليل ضوء النهار، ويغطي بضوء النهار ظلمة الليل، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وكل منهما أي من الليل والنهار يطلب الآخر طلبا سريعا لا يتأخر عنه، يأتي الليل ويأتي بعده النهار، ويأتي النهار ويأتي بعده الليل، هكذا منذ أن خلق الله جل وعلا هذا الليل وهذا النهار. ثم قال جل وعلا: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني أنه سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره، طائعة له سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا لتدبير منافع العباد، ألا له الخلق سبحانه وتعالى، ألا له وحده عز وجل الخلق والأمر، عظم سبحانه وتقدس تبارك الله رب العالمين، وهو الرب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ادعوا ربكم. أمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يدعوا الله جل وعلا أذلة، خاشعين متذللين لله سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني مخفين الدعاء له سبحانه وتعالى فيما بينك وبينه سبحانه وتعالى، إنه لا يحب المعتدين في كل شيء. ومن ذلك أن يعتدي الإنسان في الدعاء، ثم قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نهى الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن الإفساد في الأرض، وذلك بارتكاب المعاصي والذنوب والكفر بالله سبحانه وتعالى. بعد ماذا؟ بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله جل وعلا، ومن ذلك أنه أرسل الرسل عليه الصلاة والسلام وعمرها بطاعته سبحانه وتعالى. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، هنا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن المرأة يدعو الله جل وعلا خوفا، يعني خائف من ماذا؟ من غضبه ومن سخطه ومن نقمته سبحانه وتعالى، وطمعا في رضاه وفي ثوابه سبحانه وتعالى، خوف ورجاء. إن رحمة الله قريب من المحسنين فكونوا منهم يا عباد الله. ثم قال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني أنه سبحانه وتعالى هو الذي يرسل ماذا؟ هو الذي يرسل الرياح مبشرات بنزول ماذا؟ بنزول المطر الذي يرحم به خلقه، حتى إذا أقلت سحابا، يعني إذا حملت تلك الرياح سحابا مثقلا بالماء، ساقه الله جل وعلا لبلد مجدب ميت فأخرج به جميع الثمرات، فكما يحيي هذا البلد الميت بما ينزل فيه من الماء فيخرج به من الثمرات بعد موته وجدوبته وقحوط أهله، كذلك كذلك نخرج الموتى، كذلك يخرج الله جل وعلا الموتى من قبورهم أحياء بعد فنائهم. ثم قال جل وعلا لعلكم تذكرون، أي تعتبرون. والبلد الطيب أي أن الأرض الطيبة يخرج نباتها بإذن الله سريعا حسنا طيبا تاما، والأرض الرديئة السبخة لا يخرج نباتها إلا خروجا عسرا بطيئا مسلوب النفع والخير والبركة. ثم قال جل وعلا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذا هو المعنى الإجمالي بتفصيل بإجمال لهذه الآيات. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد فنقول على بركة الله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. وما قبلها الآيات التي قبلها تكلمنا عن المناظرة بين أهل الجنة وأهل النار، ثم ختمت بقول الله جل وعلا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، ثم قال وما كانوا بآياتنا يجحدون، ثم قال ولقد جئناهم بكتاب. يقول العلماء لما شرح الله جل وعلا أحوال أهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف في الآيات الأول، ثم شرح الكلمات الدائرة بين هؤلاء الفرق الثلاث، طيب هنا دعا سبحانه وتعالى إلى النظر والاستدلال، وهنا بين شرف هذا الكتاب الكريم ونهاية منفعته، فقال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. يقول ابن جرير أقسم يا محمد، يقول الله تعالى أقسم يا محمد، ولقد جئناهم هنا قسم، أقسم يا محمد لقد جئنا هؤلاء الكفرة بكتاب، يعني بالقرآن، يعني بالقرآن على القول الراجح عند العلماء بالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إليهم، فأبلغناهم إياه وأرسلناه إليهم. لقد أنزلنا إليهم هذا القرآن فصلناه، يعني مفصلا مبينا. لماذا؟ مبينا فيه الحق ومن الباطل، يعني بين الله فيه الحق من ماذا؟ من الباطل. على علم ما معنى على علم؟ يعني على علم من الله سبحانه وتعالى، علم يقين بحق ما فصل في هذا الكتاب، بما فصل في هذا الكتاب، يعني أن الله جل وعلا شرع في هذا الكتاب شرائع على علم منه سبحانه وتعالى بما يصلح العباد والبلاد على سائر الأزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذا قال أهل العلم كما أشار إلى ذلك ابن سعدي، يقول على علم من الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلح لهم وما لا يصلح، ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور، فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى ووسعت رحمته كل شيء، فدل هذا على أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، لأن الله جل وعلا هو الذي فصل فيه الحلال وفصل فيه ماذا؟ وفصل فيه الحرام. وهنا أيها الإخوة نرد على القول الباطل الذي ينتشر بين فينة وأخرى بأن القرآن وأن تطبيق الشريعة في هذه الأزمنة لا يصلح لهذا الزمان. لماذا؟ لأنه زمن تغيرت فيه الأحوال وتغيرت فيه الأمور، فنقول رويدك، فالله جل وعلا خلق الخلق وهو أعلم بنا من أنفسنا سبحانه وتعالى، وأنزل علينا هذا القرآن وختم به الكتب السابقة وختم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرسل، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما تؤول إليه الأمور وهذه الأزمنة وما ستؤول إليه الأزمنة بعد الله أعلم 100 سنة 200 سنة 300 سنة 1000 سنة، ما ندري ماذا بقي من الدنيا. ومع ذلك فإن هذا القرآن يصلح للعباد، ولا يصلحها العباد إلا بماذا؟ إلا بهذا الكتاب، شاء من شاء وأبى من أبى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. وفي آيات كثيرة يبين الله سبحانه وتعالى أن العباد لو استجابوا وأطاعوا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء ما أن غدق. فنقول أيها الإخوة، كتاب الله جل وعلا الذي أنزله من عنده فصله الله سبحانه وتعالى على علم منه سبحانه وتعالى بأنه صالح للعباد وأن فيه الصلاح للعباد والبلاد، هدى ورحمة، أي بيناه لماذا؟ بيناه ليهتدي ويرحم به قوم يصدقون به ويؤمنون به ويتبعونه ويطبقون ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما نهى الله سبحانه وتعالى فيه، ويؤمنون بأخباره وبوعده وبوعيده إلى غير ذلك، فينقذهم من ماذا؟ من الضلالة إلى الهدى. يقول ابن جرير رحمه الله: هذه الآية ولقد جئناهم بكتاب فصلناه مردودة على أول آية في السورة، وهي كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. واعترض عليه بعض المفسرين، منهم ابن كثير رحمه الله، يقول: وهذا القول فيه نظر لطول الفصل، ولكن هناك من قال بقول ابن جرير حتى من المتأخرين كابن عاشور، ونقول أن العودة الضمير محتمل، العودة الضمير محتمل، طيب، على أن يعود إلى ماذا؟ إلى كتاب الله سبحانه وتعالى الذي ذكره الله جل وعلا في ثاني آية من كتاب في هذه الصورة: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. طبعا ولقد جئناهم أيها الإخوة، هنا قسم وأكد باللام وأكد بماذا؟ بلقد، قد هذه اللام قسم، والقد هذه أيضا من ماذا؟ من المؤكدات. طيب، قالوا هذا يعني إيش؟ يعني أن فيه تأكيد لماذا؟ لمكانة كتاب الله سبحانه وتعالى، وتأكيد لماذا؟ بأن الله فصل فيه ما فصل من الحلال والحرام، وأنه على علم منه سبحانه وتعالى، وأنه هدى ورحمة لقوم إيش؟ لقوم يؤمنون. طيب، ولقد جئناهم بكتاب، طبعا أيضا اختلف بعض أهل العلم في عود الضمير، أيضا جئناهم هنا، طبعا بعض أهل العلم يقول أن الكلام تم على قوله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: وما كانوا بآياتنا يجحدون، ولقد جئناهم بكتاب. بعض المفسرين يقول: ولقد جئناهم بكتاب الذين ذكرناهم سابقا في الآيات الأولى، اللي هو اللي كذبوا الأولين، اللي طيب الآية الأولى التي أشارت في الصفحة التي قبلها. وهذا قول، والقول الثاني المشهور: ولقد جئناهم، أن العودة الضمير في جئناهم يعود إلى من؟ إلى المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، فابتدأ بكلام جديد. يقول ابن عطية وابن عاشور وغير من المفسرين، يقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، يعني الذين كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا في قول الله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. ولقد جئناهم بكتاب، الكتاب هنا نكرة، هنا ماذا يقولون؟ نكر الكتاب هنا لتعظيم هذا الكتاب، أو قصد به النوعية، أي ما هو إلا كتاب ككتاب كالكتب التي أنزلت على الأمم السابقة. فصلناه على علم، أيضا على علم، هنا ماذا؟ تنكير، أيضا هنا أريد به ماذا؟ أريد به التعظيم، أي عالمين أعظم علم بما فيه، عالمين أعظم العلم بماذا؟ بما فيه وبما يصلح به العباد والبلاد. ولذا قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هنا نكرة. وانتهينا من قول على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. والآيات كثيرة أيها الإخوة تشير إلى أن من تمسك بكتاب الله جل وعلا فلا شك أنه سيفوز، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طبعا الإعراض هنا عن الذكر أي عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ف فإذا أعرض الإنسان عن القرآن فغيره من باب أولى فغيره من باب أولى. والضاد هنا والضاد والنون والكاف في سورة طه يقول تدل على أن المرء يعيش عيشة ضيقة ضنكا. والضاد والنون والكاف من أشد من أثقل مخارج الحروف، يعني في مخارجها الضاد والنون والكاف، هذه من يعني المخارج التي يعني تثقل. فدلت الكلمة على الحالة التي يعيشها العبد الذي أعرض عن الله، نسأل الله السلامة والعافية، والذي أعرض عن كتاب الله وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هل ينظرون إلا تأويله؟ يقول هنا ماذا؟ هنا تهديد يقول العلماء، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى الكتاب الذي فصل، أحسن الله إليك، بعد أن بين الكتاب الذي فصل هنا ماذا؟ هنا تهديد من الله سبحانه وتعالى لمن؟ للكفار الذين لم يعملوا بالقرآن، الذين لم يعملوا بالقرآن. فقال هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينظر هؤلاء المشركون الذين يكذبون بآيات الله ويجحدون لقاءه إلا تأويله، يعني إلا ما يؤول إليه أمرهم ووروده على عذاب الله وصليهم جحيمه، نسأل الله السلامة والعافية، مما جاء في القرآن من ماذا؟ مما وعدوا به من العذاب الدنيوي والعذاب ماذا؟ والعذاب الأخروي. يقول قتادة ومجاهد هل ينظرون إلا تأويله، أي ثوابه، يوم يأتي تأويله أي يأتي ثوابه، أي يأتي ثوابه. وكذلك عن مجاهد هل ينظرون إلا تأويله، يقول جزاءه، ويوم يأتي تأويله يعني جزاؤه، يأتي جزاؤه. فهنا ماذا نقول أيها الإخوة؟ التأويل الأول يعني العواقب، فهل ينظرون إلا تأويله، يعني ما يؤول إليه ماذا؟ أمرهم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن بماذا؟ بأنه قد وعد من كذب بالقرآن بماذا؟ بعقوبة الله جل وعلا في الدنيا، وعقوبة الله ماذا؟ في الآخرة. يوم يأتي تأويله، ومتى سيكون هذا؟ سيكون منه شيء في الدنيا، لكن في تحقيقه التحقيق الكامل سيكون متى؟ في القيامة. فمثلا ذكر بعض العلماء أن مما هدد به الكفار هو ماذا؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، العقوبة لهم في يوم بدر. طيب وقعت ولا ما وقعت؟ وقعت. وهذه العقوبة هي جزاء لماذا؟ جزاء على تكذيبهم لماذا؟ لكتاب الله وعدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك ما ينتظرهم من العقوبة الأخروية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام لما قال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، طيب أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، تذكرت الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة بدر ماذا قال لكفار قريش لما دفنوا في البئر التي رماهم فيها؟ ناداهم بأسمائهم، يا شيبة يا ربيعة يا عتبة، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وعده الله جل وعلا بالنصر والتمكين في هذه الغزوة، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فعمر رضي الله عنه رضاه استنكر، قال يا رسول الله نتنا، انت لهم 3 أيام موتى تكلمهم، قال يا عمر إنهم لا أسمعوا مما تقول، يعني يسمعون مثل ما تسمع أنت، لكنهم لا يستطيعون الجواب، خلاص حيل بينه وبين الجواب، ولو ردوا لعادوا لما قالوا إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. إذن يوم يأتي تأويله، يعني يوم أن تتحقق تأويل ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به من العذاب الدنيوي ومن العذاب الأخروي، وذلك في يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يقول العلماء هي جملة استئنافية، استئنافا بيانيا، كأنه نشأ عن سؤال. يعني لما جاء هذا الكتاب الذي فصله الله جل وعلا على علم منه سبحانه وتعالى، وفيه الهدى وفيه الرحمة لمن آمن به، فلماذا لم يؤمن هؤلاء القوم؟ طيب وماذا ينتظرون؟ قال ينتظرون هنا التأويل. طيب يوم ينتظرون تأويله، يوم يأتي تأويله ينتظرون تأويل هذا الكتاب. قال أهل العلم فهو كجواب على سؤال، كأنه جواب على سؤال. أيضا هنا استفهام إنكاري، هنا استفهام إنكاري، أي ما ينظرون إلا تأويله، ما ينظرون إلا تأويله. أي نعيد مرة ثانية، هل ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبر به القرآن من وقوع البعث وقيام الساعة وحلول العذاب بهم؟ يوم يأتي تأويله حين يجيء يوم القيامة الذي تتحقق فيه مواعيد القرآن من الحساب والثواب والعقاب، يقول الذين نسوه وتركوه وتركوا الإيمان به قد جاءت رسل ربنا بالحق. وتأملوا أيها الإخوة، هنا قد جاءت رسل ربنا بالحق، وفي الآيات التي قبل ذلك لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ولكن شتان بين هؤلاء وشتان بين هؤلاء. هؤلاء في الآية الأول هم حديث عن أهل الجنة، لماذا؟ لتصديق أن القرآن والبشارة التي جاءت قد تحققت، وأيضا شهادة منهم على صدق أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى قد جاءت رسل ربنا بالحق، حكاية عن أهل الكفر في يوم القيامة بعد أن ماذا؟ بعد أن ينتهي الأمر، خلاص انتهى الأمر، يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق. والله لقد جاءت لنا الرسل من الله سبحانه وتعالى وكانوا صادقين في دعواهم، جاءونا بالحق، لكن ماذا؟ فكذبناهم، فهل لنا من شفعاء؟ طبعا قد جاءت رسل ربنا بالحق، أيضا قسم أيها الإخوة، هنا قسم في الآية، قسم آخر كما أشار أهل العلم، كما أشار أهل العلم. ولكن هل ينفع؟ لا، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. في يوم القيامة أيها الإخوة سيتبرأ كل واحد من الآخر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني يرى المسلم، كل واحد منا سيرى أقاربه وسيرى أخوان ويرى كل واحد يرى الثاني، لكن ماذا؟ نفسي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يريد أن يفتدي بيش، مو بس بنفسه، بأمه ولا بأخيه ولا بزوجه ولا، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يتمنى العبد الكافر يوم القيامة أنه كل الخلائق يدخلون النار وهو ينجو من ماذا؟ من عذاب الله. كلا، لن يكون ذلك. فالله المستعان. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء. يقول العلماء، فيشفع لنا، يقول العلماء هنا في هذه الآية أيقن الكفار بأن الأصنام التي عبدوها لا تنفع، فهنا طلبوا الشفاعة من أي أحد، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، ما قالوا فأين شفعان الخاصين بنا، لا، وإنما يقول فهل لنا من شفعاء، نريد أي واحد يشفع لنا حتى ولو كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم سيشفع شفاعة عامة للخلق أجمعين، بماذا؟ الشفاعة الكبرى له عليه الصلاة والسلام، بماذا؟ بأن ينزل الرب سبحانه وتعالى للقضاء، بأن ينزل الرب جل في علاه للقضاء بين الخلائق. ثم الشفاعات الخاصة إنما تكون لأهل الإيمان، إلا الشفاعة الخاصة التي جاءت لأبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه العذاب، هذه شفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. أما باقي الشفاعات فهي شفاعة للمؤمنين أيها الإخوة، شفاعة لمن؟ لأهل الإيمان، قوم لا يدخلون النار، وقوم في الجنة ترفع درجاته، وقوم يخرجون من النار، هذه كلها شفاعات ماذا؟ لأهل الإيمان. أما الكفار الذين قد حكم عليهم بالكفر فليس لهم شفاعة في النار إلا الشفاعة الخاصة. إذن الكفار في يوم القيامة يطلبوا شفاعة أي شافع، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد إلى وين؟ إلى الدنيا، فنعمل غير الذي كنا نعمل. سبحان الله، آيات كثيرة جاءت بماذا؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والعبد كل واحد يتمنى إيش؟ قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، هذا عند الموت. كذلك في يوم القيامة لن يرد العباد إلى الدنيا. لماذا؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهنا استدل أهل العلم في الآية، وقد تكلمنا عنها في سورة الأنعام، بأن الله يعلم ما يكون لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. يعني في يوم القيامة لو رد الله جل وعلا الخلق هؤلاء إلى الدنيا وأعاد الدنيا كما كانت لعادوا إلى ماذا؟ لعادوا إلى كفرهم. وهذا من سعة علم الله سبحانه وتعالى. قد خسروا أنفسهم. أيضا هنا الجملة يقولون استئناف، مستأنف استئنافا بيانيا، وهي يعني خاتمة لماذا؟ لما سبق من الآية. يعني فكان حاصل أمرهم أنهم ماذا؟ أنهم خسروا أنفسهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة ومن الشفعاء. خسروا أنفسهم بماذا؟ بإيرادها في عذاب الله، نسأل الله العفو والعافية. إن ربكم الله جل في علاه. هنا استئناف أيضا، جملة مستأنفة. وعاد، قال العلماء، عاد به التذكير إلى صدر الصورة في قوله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا من دونه أولياء. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يغشي الليل النهار سبحانه وتعالى، فهو المستحق لماذا؟ المستحق لعبادة الله سبحانه وتعالى. إن ربكم جل في علاه. هنا يقول العلماء إن ربكم الله جل وعلا لما نسب تعالى نفسه إلينا سمى نفسه في هذه الحالة بالرب جل وعلا، وهو مشعر بالتربية وكثرة الفضل والإحسان على العباد، فكأنه يقول من كان له مرب مع كثرة هذه الرحمة والفضل فكيف يليق به أن يشتغل بعبادة غيره. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض وأوجدها من غير مثال سابق سبحانه وتعالى. فطر السماوات والأرض يعني أوجدها بلا مثال سابق، يعني ما في محاكاة، وإنما أنشأه الله سبحانه وتعالى بقدرته في ستة أيام. أشار أهل العلم إلى الحكمة من خلقها في ستة أيام، ولو شاء الله أن يخلقها في كن لكانت، أو أراد الله جل وعلا أن يخلقها في كن لكانت، ولكن خلقها في ستة ماذا؟ في ستة أيام. قالوا، قيل، يعني هذه من الحكم التي نظر فيها العلماء، قيل لأنه خلقها على التأني، لأن خلقها على التأني أدل على حكمته ولطف تدبيره، هذه واحدة، وفيه أيضا تعليم الناس وتنبيه العباد على التأني في الأمور، وأن لكل شيء عنده أجلا سبحانه وتعالى. هذا مما أشار إليه بعض أهل العلم. طبعا ولو لم نعرف الحكمة، فالله جل وعلا له حكمة سبحانه وتعالى. لو يعني خلقها في ستة أيام وهو قادر على، إنما أمره كن فيكون، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لكن في ستة أيام. فتطرق أهل العلم إلى هذه الحكمة. بدء الخلق العرش والماء والهواء، وخلقت الأرض من الماء، وكان بدء الخلق في يوم الأحد، أحسنتم، والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وجمع الخلق في يوم الجمعة. وتهودت اليهود كما يقول كما في رواية عن مجاهد وتهودت اليهود في يوم السبت. طيب، ولذا اليهود يقولون يوم السبت يوم ماذا؟ عطلة. تعالى الله جل وعلا عما يقصد قصدهم أصلا. ولذا يقول لقد خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب ولا نصب في هذا الخلق. فهنا اليهود يقولون السبت يوم راحة، تعالى الله جل وعلا عن نسبة التعب والنصب إليه سبحانه وتعالى، يقول فإن الله خلق هذا الخلق في ستة أيام واستراح في يوم السبت، في يوم السبت. والله جل وعلا يقول وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب ولا نصب في هذا الخلق الذي أنتم ترونه ولا ترونه، يعني نحن لا نرى إلا اليسير من ماذا؟ من الخلق، بل التي نفسك التي بين جنبيك ما تعرفها وش هي، لا تدري وش هذا الروح، هذا اللي في جسدك لا تدري وش هي، سبحان الله. طيب، الستة أيام انتهينا منها. يقول العلماء بعض أهل العلم في ستة أيام، هل أيام كأيامنا وإلا كما قال الله جل وعلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ يقول الشنقيطي رحمه الله في العذب النفير هذه الأيام المراد بها أوقاتها، لأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك يوم، لم يكن يوم ليل ولا نهار، لأن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها. طيب، هذا قول عند العلماء. وقال بعض العلماء أنها كأيام الدنيا، يعني كأيام الدنيا التي نحن نعيشها الآن. وقال بعضهم اليوم منها كألف سنة مما تعدون، يعني كماذا؟ كأن الخلق ماذا؟ ستة آلاف سنة خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وما بينهما في ستة آلاف، بما يعادل كم؟ ستة آلاف سنة عند العلماء. هذا قول عند أهل العلم، عند أهل العلم. وإن قلنا أيها الإخوة بالقول الأول ولا بالقول الثاني، فإن كانت كأيامنا التي نلحظها فهذا دليل عظيم على قدرة الله جل وعلا. وإن قلنا أن اليوم كألف سنة بستة آلاف، فأيضا هذا ماذا؟ دليل على ماذا؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالأمر يؤول إلى ماذا؟ فالأمر في هذا الخلق يؤول إلى بيان عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. بس هنا خلاص نقف في ستة أيام. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. طبعا الرب دائما نذكر به أيها الإخوة، الرب هو السيد، هو السيد دائما، يعني يقول العلماء هو إن سيدكم وربكم وهو الله سبحانه وتعالى، إن سيدكم وخالقكم وربكم هو الله. ثم استوى على العرش، أي على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهذه من الصفات التي ماذا؟ التي ظلت فيها بعض من الطوائف التي منتسبة للإسلام كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ممن يعني وغيرها من الطوائف التي ماذا؟ التي أولت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وابن حنبل وإسحاق وغيرهم من أئمة الإسلام قديما وحديثا، وهي إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة. هذا كله من كلام ابن كثير، منهم نعيم بن حماد الخزاعي اللي هو شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى، فقد سلك سبيل الهدى. ويقول الشوكاني: مذهب السلف أنه استوى سبحانه على عرشه بلا كيف على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه. والاستواء في لغة العرب هو العلو والاستقرار. ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ثم استوى على العرش دلالة على بطلان تأويل الاستواء بمعنى الملك، لأنه سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد أخبر أن العرش كان موجوداً قبل خلق السماوات والأرض، وهذه في الآية صريحة في القرآن، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وحينئذ فهو من حين خلق العرش مالك له مستول عليه، فكيف يكون الاستواء عليه مؤخراً عن خلق السماوات؟ وأيضاً فالله مالك لكل شيء مستول عليه، فكيف يخص العرش بالاستواء؟ كيف يخص العرش بالاستواء؟ طبعا هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. والطوائف يعني بعض الطوائف التي تؤول يقول استوى هنا بمعنى استولى، بمعنى استولى، بسم الله، ويستدلون بشواهد شعرية، والكلام ليس في هذا المكان البسط، وإنما في كتب العقائد وغيرها. لكن القول بأن استولى بأن استوى بمعنى استولى باطل عند العلماء من وجوه عدة، سواء من جهة اللغة أو من جهات أخرى. حتى قال ابن الأعرابي: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى. والشواهد الشعرية التي قد استوى بشر على العراق يردونها، يرد عليه بأنه يعني بيت حادث و لا يعرف القائل ولا يحتج بقوله. طيب، ثم كذلك أن الله جل وعلا لا منازع له سبحانه وتعالى، الله جل وعلا لا منازع له في ملكه حتى يستولي على ماذا؟ يستولي على عرشه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا متفرد بالأمر والخلق والألوهية سبحانه وتعالى، فلا منازع له ينازعه في العرش حتى يستولي على العرش، حتى يستولي على العرش. والرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء، له الأسماء الحسنى. فنحن نؤمن بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى كما ذكر. ولذا لما يأتي مثلا بعض العلماء فيقول خلقت بيدي، فيقول اليد هنا بمعنى النعمة، هنا صرف للفظ لفظه عن ظاهرها، فاليد عند العرب معروفة، اليد عند العرب معروفة. طيب، لكن إذا قلت أنت لك يد الآن، صح ولا لا؟ الإنسان له يد، وللدواب لها يد، صح ولا لا؟ فهل يستلزم أن يد الإنسان تكون كيد المخلوق الآخر؟ لا. فكما أن هذه الأيدي اختلفت في المخلوقات، فكذلك تختلف بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. كذلك التأويل، لو قيل للإنسان الآن العين، لو جيت عند واحد صغير الآن أعجمي حتى لا يعرف، فقلت له هذه عيني، وش يقول؟ يضحك منك ولا ما يضحك؟ يضحك منك، صح؟ هو أعجمي ما يعرف. لماذا؟ لأنك الآن صرفت اللفظ الظاهر عن إيش؟ عن المدلول، يعني اللفظة صرفتها، فالعين معروفة، فالعين معروفة. لكن هل الآن يستوجب أن يكون الله جل وعلا له عين كعين البشر؟ لا، من يقول بهذا؟ ما أحد يقول بهذا. فالله جل وعلا له سمع وله بصر وله يد وله رجل، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بأن له يد سبحانه وتعالى، سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، لكن هل يستوجب أن نشبهه بالمخلوق؟ ما يستلزم أن تشبهه بالمخلوق، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا كما قلت يعني في كتب العقائد رد عليها، وهي من المسائل التي لا تزال يعني لا تزال تتوارث بين يعني في في, في بين المسلمين. فهناك يعني مذهب الأشاعرة والمعتزلة وغيره موجودة إلى الآن، إلى الآن، ويرد على أهل السنة يردون على هذا المذهب، وهذا المذهب يرد على هذا المذهب. طيب، وكل يرى أنه على حق، وكل يرى أنه على الحق، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. طيب، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا. طبعا جاء في وصف العرش أيها الإخوة أوصاف يعني فيه من العظمة والقدرة ما الله به عليم، وهو موضع يعني سرير الملك كما يقول العلماء، والرحمن على عرشه استوى، والعلماء يتكلمون في هذه المسألة. ولك أن تتأمل أيها الأخ المبارك في هذه العظمة وفي هذه القدرة لتعلم أن الإنسان ضعيف حقير، وأنه فقير إلى الله جل وعلا، وحق له سبحانه وتعالى أن يعبد وأن يستغاث وأن يدعى سبحانه وتعالى. فمع هذا الخلق العظيم لهذه السماوات العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء 500 عام، وما بين سماء وأخرى 500 عام، حتى السماء السابعة، ثم البحر، ثم الكرسي، ثم العرش، والرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والكرسي عند العلماء موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، هذا الكرسي الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، فما بالك بالعرش وما بالك بالرب جل في علاه. ولذلك لا يحاط به علما سبحانه وتعالى. ولذا إذا تأمل الإنسان في هذا الرب العظيم فإنه يصل إلى درجة قاصرة، فهنا يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا سبحانه وتعالى، والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني حثيثا يعني سريعا، يغشي الليل النهار بضوئه ويطلبه سريعا حتى يدركه. ألا له الخلق والأمر، يعني هنا أيضا جملة مستأنفة من باب التذييل للكلمة. أيضا هنا ألا له الخلق والأمر، يعني هنا قدم له، قال أهل العلم للتخصيص بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وله الأمر سبحانه وتعالى، ولا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. ولذا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. هذا الذباب لو اجتمع الخلق على أن يعملوا مثله ويخلقوا مثله ما استطاع الخلق، فالله جل وعلا له الخلق. ولذا أيها الإخوة انظروا في خلق الإنسان، ثم انظروا إذا عوض الإنسان بأجهزة تعوضه عما فقد من ماذا؟ من آلاته التي فقد. إذا عوض بيد أو عوض برجل أو عوض بأخرى ماذا؟ مختلفة تماما. إذا عوض بمفصل اختلاف تمام عما كان قبل وعما كان بعد، مع أن صنعت وقالوا كذا وكذا. طيب فهنا ماذا؟ طبعا لا مقارنة، لكن من باب النظر. طبعا ألا له الخلق والأمر قصر، يقول العلماء، يعني لا خالق إلا من؟ إلا الله. ولا أمر إلا لأمر من؟ لأمره سبحانه وتعالى في هذا الكون، في هذا الكون. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طبعا ألا هنا تنبيه، يقول العلماء تنبيه لماذا؟ تنبيه لتعي النفوس الكلام الجامع، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، الذي يعني أن هذا سبحانه وتعالى يستوجب ماذا؟ الذي يستوجب من الخلق أن يشكروه ويعبدوه سبحانه وتعالى. تبارك تعاظم، والبركة منه سبحانه وتعالى، جاءت في آيات كثيرة. تبارك الله رب العالمين. ثم قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يقول ادعوا أيها الناس. ابن جرير كأنه يرى أنها عامة أيها الناس، وبعض أهل العلم يخصصها على المؤمنين، يعني من أسلم. ادعوا أيها الناس ربكم وحده، فأخلصوا له الدعاء، وتضرعا تذللا واستكانة، وخفية يعني بخشوع قلوبكم وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيما بينكم وبينه، لا جهارا مراء، هذا كلام ابن جرير، وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته فعل أهل النفاق والخداع لله ولرسوله. وهذه صفات ينبغي أن تجمع أو أن يجمعها العبد عند الدعاء. طبعا يقولون ادعوا ربكم تضرعا وخفية، طيب إنه لا يحب المعتدين. طيب هنا وهو الذي يرسل الرياح بعدها، يعني هذه جملة إيش؟ معترضة، جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات، الخلق العظيم والقدرة العظيمة، ثم قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ثم قال وهو الذي يرسل الرياح، يرسل الرياح، بين عظمته جل وعلا هنا وبين قدرته جل وعلا هنا كذلك، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. طيب قالوا لماذا هذا الاعتراض، لماذا جاءت هذه الجملة؟ قالوا جاءت الجملة لانتهاز فرصة التهيؤ، تهيؤ القلوب لتذكيرها بالله سبحانه وتعالى. يعني الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هنا كأنك تتأمل في ماذا؟ في عظمته سبحانه وتعالى، في قدرته سبحانه وتعالى، في أن له كل شيء سبحانه وتعالى. هنا ماذا؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فالقلوب هنا ارتجفت وارتعدت خشية وخوفا ووجلا، لمن؟ لله سبحانه وتعالى الذي اتصف بالصفات السابقة سبحانه وتعالى. فلما انكسرت النفوس قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. مع هذا العظمة له سبحانه وتعالى، إلا أنه يتلطف إلى عباده فيقول ادعوا ربكم، ما الذي يحجز بينكم وبين هذا العظيم الذي على عرشه استوى سبحانه وتعالى وهو يسمع الدعاء، سواء كان هذا الدعاء عاليا أو كان ماذا؟ خفية، سرا فيما بينك وبينه. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فهنا جاءت البشرى. تأملتم أيها الإخوة، استوى على عرشه جل وعلا في عالم علوي لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، ومع هذا البعد الشديد فيما بيننا بالمسافات، إلا أنه سميع قريب سبحانه وتعالى يسمع الدعوات. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. طيب أنا ستجاوز، لأن بس بعض النقاط أريد أن أقف عليها. يقول العلماء التربوية إيمانية في الآية أمر بالدعاء وحث عليه، وقرن وقرنه الله جل وعلا بالأمر به بصفات تحسن معه. يعني ادعوا ربكم، هذا طلب إيش؟ أمر بالدعاء تضرعا وخفية، هذه صفات يحسن أن تكون مع ماذا؟ أن تكون مع الدعاء، أن تكون مع الدعاء. قال العلماء في الآية أن الدعاء الخفي أفضل وأعظم من الدعاء الذي هو جهر وعلانية، وأشار إلى ذلك الشنقيط وغيره من الأئمة. أيضا قال العلماء لإخفاء الدعاء فوائد، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد، يقول أنه أعظم إيمانا. ليه؟ قالوا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي. أنت ساجد في سجودي كله، بينك تصلي بين الصلاتين وتدعو، جنبك جارك ما يسمع كلمة، وربما يبكي الإنسان ما يدري. طيب ومع ذلك إيش؟ أنت توقن بأن الله إيش؟ بأن الله يسمع، مع هذا إيش؟ المسافة البعيدة الحسية، لكن الله قريب من عباده. طيب إذن أعظم، أنه أعظم إيمانا، وأنه أعظم في الأدب والتعظيم. قال العلماء لأن الملوك لا تخاطب بالصوت إيش؟ بالصوت المرتفع، ولا تسأل بالصوت المرتفع، ما أحد، وهذا مشاهد معلوم. كذلك أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. يعني المقصود من الدعاء ماذا؟ التضرع والخشوع والتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. الدعاء يا إخوان في حقيقته انكسار لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أنت لما تقول يا ربي أنا فقير فأغنيني، انكسرت لما انكسرت؟ يا ربي أنا مريض فشافني، انكسرت لما انكسر؟ هذا انكسار. يا ربي أصلح ذريتي، ما تملك من الأمر شيء، إذن من انكسر؟ انكسار، انطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيضا أبلغ في الإخلاص، أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء، قالوا فإن رفع الصوت يشتت، أيضا دال على قرب صاحبه من الله. طيب، أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواه. قالوا، قال العلماء فيه، أشار إلى ذلك شيخ الإسلام، فيه جواز أن يشتكي المسلم إلى الله فيما نزل به من ضر وبلاء في هذه الآية. طيب، أيضا في قوله خوفا وطمعا دلالة على أنه سبحانه وتعالى يحب أن يسأل ويرغب إليه ويطلب منه سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذا ماذا؟ أيضا يقول أهل العلم الشريعة، أشار إلى ذلك ابن القيم، يقول الشريعة مقررة أن السر فيما لم يفترض من أعمال البر أعظم أجرا من الجهر به. يقول أي عمل من أعمال البر، طيب، لم يفترض فيه الجهر، فالسر فيه ماذا؟ أولى. السر فيه أولى، يعني صلاة العشاء الآن مع جماعة سر ولا جهر؟ هذا يعني سر، يعني تروح المسجد ما تجي، لا، هنا لابد أن تأتي إلى المسجد. واحد يقول شيخ طيب نحن نجي في المسجد والناس يشوفوني ويقولون هذا جاي إذن لا، هنا لابد، هذه أمر بماذا؟ بالجهر بهذه العبادة، الجهر بهذه العبادة، ليس معنى رفع الصوت، لكن الجهر بهذه العبادة. لكن في قيام الليل، في قيام الليل هنا ماذا؟ في غير رمضان، شوف، في غير رمضان هذا شاهد آخر، في غير رمضان ماذا؟ السر بها أولى، السر بها أولى. طيب في رمضان الجهر بقيام الليل أولى، لأنه ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيقول الشريعة مقررة أن السر فيما لم يفترض من أعمال البر أعظم أجرا من الجهر. يقول الحسن البصري رحمه الله ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. يقول إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر جاره، وإن كان الرجل لقد فقه القرآن الفقه الكثير وما يشعر به الناس، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وذلك، هذا كلام الحسن، وذلك أن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا فرضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. يقول الله رضي عن فعل زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، فكن أنت كذلك. طيب، هل معنى ذلك أنه لا يجوز رفع الصوت بالدعاء؟ لا، ليس معنى ذلك أنه لا يجوز مطلقا، لا، نقول يجوز في مواضع أن الإنسان يرفع صوته. بماذا؟ يرفع الصوت بالدعاء لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس، في حديث أبي موسى، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، أي ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم كما جاء في عند مسلم. إنه لا يحب المعتدين. يقول لما كان التضرع والخفية يقابل الاعتداء عقب بهذه اللفظة، يعني إن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حده الذي حده لعباده في دعائه ومسألته ربه ورفعه صوته فوق الحد الذي حد لهم في دعائه إياهم ومسألته وفي غير ذلك من الأمور، وفي غيره من الأمور، سواء في الدعاء أو في غير الدعاء. يقول أحد السلف من الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد منازل الأنبياء. وقال بعض العلماء ابن عباس إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في الدعاء. وقال بعض أهل العلم إن من الدعاء اعتداء، قالوا يكره رفع الصوت والنداء والصياح ويؤمر بالتضرع والاستكانة. طيب، والاستكانة. طيب، يقول أيضا طبعا هنا في بعض المسائل المهمة حقيقة في الدعاء، يقول ابن تيمية إنه لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان أو في غيره، فيكون أمر بدعائه وعبادته وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان وهم يدعون معه غيره، فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا، فإن أعظم العدوان الشرك. طيب، ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع، بل دعاء هذا كالمستغني المدلي على ربه، وهذا من الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل. فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد، ومن الاعتداء، هذا كلام شيخ الإسلام، ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشرع ويثني عليه بما لم يثني به على نفسه ولا أذن به. ولا أذن به كلام طيب، يعني كلام سمين شوي ها، أو ثقيل. يعني شيخ الإسلام يقول في هذه الآية إنه لا يحب المعتدين، دلت على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعا وخفية، ومعتد بترك ذلك. يعني يرى شيخ الإسلام أن الذي لا يدعو ربه تضرعا وخفية، يعني باستكانة وتذلل وخضوع وذل وانكسار بين يدي الله جل وعلا، فهو أيضا معتد. في ماذا؟ معتد. كذلك أيها الإخوة، قال بعض العلم السجع والتكلف والساجع والمبالغة في رفع الصوت إلى غير ذلك، هذه صح النهي فيها، صحي النهي فيها. كذلك الدعاء بقطيعة إثم أو غير ذلك، كذلك طلب المحال الشرعي أو العقلي، هذه كل ذلك من ماذا؟ كل ذلك من الاعتداء في الدعاء. عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابن له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يمينها، عن اليمين، يعني قصر أبيض إذا دخل الجنة في اليمين. فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذه من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور. والحديث رواه أبو داود وغيره. طيب، ولا تفسدوا، ولا أداب الدعاء ليس هذا المكان أن تبسط، لكن هي إشارات. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب، لا تفسدوا، طبعا المناسبة واضحة، يقولون طيب أنه لما أمرهم بالدعاء سبحانه وتعالى تضرعا وخفية، طيب هنا شرفهم بماذا؟ أعقبهم بما يحول بينهم وبين الإدلال على الله بالاسترسال فيما تمليه شهواتهم. قال: ولا تفسدوا في الأرض، يعني كأن من الموانع التي تمنع استجابة الدعاء إلى غير ذلك ماذا؟ الإفساد. ماذا؟ الإفساد في الأرض، أن يكون إنسان فاسدا بالمعاصي والذنوب. قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هنا تعريض بأن المعتدين مفسدون في الأرض، بأن المعتدين مفسدون في الأرض، إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. هذه واحد. اثنين، يقول شيخ الإسلام: أصلح الله الأرض برسوله صلى الله عليه وسلم وبدينه وبالأمر بالتوحيد، ونهى عن فسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله، ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى. يقول أهل العلم في هذه الآية: تدل على أن الأصل في المضار الحرمة والمنع على الإطلاق، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني أي مضرة فالأصل ماذا؟ أنها ممنوعة. طيب، طبعا ابن عطية كان له توجيه لكلام ابن تيمية رحمه الله، يقول قائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم إصلاح، فهو من ماذا؟ فخصه بالذكر، يعني أعظم إصلاح هو ماذا؟ هذا التوحيد، وتوحيد الله سبحانه وتعالى وإرسال الرسل. وأعظم فساد هو ماذا؟ هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشرك فساد فغيره من باب أولى، يعني المعاصي التي تحت الشرك، تحت الشرك. طيب، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يقول بعض أهل العلم أن هنا بعض العلم يقولون أن اللفظ عام، والقصد بالنهي على العموم، النهي على ماذا؟ على العموم، أي إفساد في الأرض فإنه داخل في هذه، داخل في هذه الآية، داخل في هذه الآية. طيب، وادعوه خوفا وطمعا، رجع مرة ثانية ليش؟ إلى الأمر بماذا؟ إلى الأمر بالدعاء، هناك طلب الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، هنا أيضا أمر بالدعاء، خوفا، خوفا من إيش؟ خوفا من عقابه سبحانه وتعالى، وطمعا ورجاء في ماذا؟ في ثوابه سبحانه وتعالى. ولذا أنت تدعو وترجو أن الله جل وعلا يستجيب إيش؟ لك، وفي نفس الوقت تخشى ألا يستجاب لك. لماذا؟ لأن المعاصي التي يعملها الإنسان تحول بينه وبين ماذا؟ وبين الاستجابة، تحول بينه وبين الاستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ يعني أشعث أغبر يمد يديه ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. إذن أنت وقعت في معصية، والمعصية من الفساد، فهنا ماذا تمنعك من ماذا؟ تمنع من إجابة الدعاء. يقول ذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء، لأن الدعاء مبني عنه، مبني عليه، وذكر الخوف في آية الذكر لشدة الحاجة الخائف إليه، فذكر في كل آية ما هو اللائق بها والأولى بها. يقول السعدي الدعاء يشمل دعاء العبادة، فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء المسألة وهو سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. الصلاة في حقيقتها ماذا يا إخوان؟ دعاء، في حقيقتها دعاء، الحج في حقيقته دعاء، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا دعاء ماذا؟ عبادة، دعاء عبادة. أما دعاء المسألة فتقول يا ربي اغفر لي، يا ربي ارزقني، يا ربي. أما الثناء على الله بما هو أهل الله وأداء هذه العبادات فهي من دعاء العبادة، من دعاء العبادة. طيب، سنتجاوز. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إشارة إلى قرب الله من المحسنين، وأيضا قرب رحمته منهم سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين، ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه الله فرحمته أبعد شيء منه. طيب، قريب من المحسنين، قال أهل العلم تحريض على الإحسان، تحريض على الإحسان وترغيب فيه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، الجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن الله إليهم برحمته سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قال أهل العلم لما ذكر سبحانه أنه قريب من المحسنين ذكرنا بما نغفل عنه كثيرا من التفكر والتأمل في أظهر أنواع رحمته، وهو إرسال الرياح وما فيها من المنافع للخلق، وإنزال المطر الذي هو مصدر الرزق وسبب حياة كل حي في هذه الأرض. فقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، مقدمات بين يدي رحمته، والرحمة هنا بمعنى المطر بين يدي رحمته. طبعا بشرا ونشرا ونشورا في قراءات، وكل قراءة لها توجيه. هنا يقول العلماء تعريض ببشارة المؤمنين بإغداق الغيث عليهم وإنذارة المشركين بالقحط والجوع في هذه الآية. أيضا يقولون هنا قصد فيها التقريع للكفار، لأنهم يعلموا أنه لا مدبر لهذه الرياح إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عبدوا غيره سبحانه وتعالى. طيب، بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. طيب البلد هنا يعني مجمع الناس، مجمع الخلق، قالوا هنا يعني ذكر الله جل وعلا البلد وهذا أخص، قالوا ماذا؟ سقناه لبلد، يعني فيه إظهار لرحمة الله. يعني الآن إذا نزل الغيث علينا في مكة نراه لما نراه، لكن لو قال لنا واحد والله يا سيول جت على الربع الخالي، وانا وش علي من الربع الخالي؟ الربع الخالي لا ناني فيه ولا ساكن فيه ولا ندري عنه، طيب بعيد. فالرحمة هنا ماذا؟ وقعت، لكنها ماذا؟ لكنها لا تشاهد ولا تلمس لي ولا تلمس للعباد، ولا تلمس للعباد. إن رحمة الله قريب من المحسن، حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. نأتي بحديث عن أبي هريرة في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. يعني النفخة إيش؟ الأولى والنفخة إيش؟ الثانية، ما بين النفخة الأولى وما بين النفخة الثانية. قال أبيت، ما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما قال ما بين النفختين 40 وسكت عليه الصلاة والسلام. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. والحديث رواه البخاري ومسلم، وفي حديث آخر كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب، وفيه يركب. ويعني وفي حديث رواية يعني ماء الحيوان، لكن يكتفي بما في الصحيحين. كذلك نخرج الموتى. الله الله، وهذا المطر أيها الإخوة وإنبات النبات آية حسية على قدرة الله على بعث الخلق، على بعث الخلق. انظروا إلى آثار رحمة الله. نحن الأيام هذه في مكة كانت قبل أيام مجدبة الأرض، فجاء الغيث في الأيام الماضية وإذا بماذا؟ بهذا الربيع الذي يمتلئ يمينا ويسارا. من الذي أحياها؟ كذلك يحيي الله الموتى، يحيي الله الموتى، يسقط الماء ثم تنبت أجساد الخلق، ونحن وبالله وتالله إننا معهم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب تربته، العذبة مشاربه، يخرج نباته إذا أنزل الله الغيث فيه وأرسل عليه الحياء بإذنه طيبا ثمره في حينه ووقته. والذي خبث فردأت تربته وملحت مشاربه لا يخرج إلا نكدا. الله المستعان. يعني إيش نكدا؟ إيش يعني؟ عسيرا، يعني عاسرا. نسأل الله السلامة والعافية، أو عديم الفائدة، وعديم الفائدة. طبعا هذه الآية بإيجاز هي مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي، حين ينزل عليها الوحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب، يعني الأرض الصلبة التي تمسك الماء. قالوا إذا كانت صلبة لا تنبت، فأمسكت الماء، لكن تمسك الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، يعني مستوية لا نبات فيها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. خص الشاكرين بالذكر لأنهم هم المنتفعون بسماع القرآن، لأنهم هم المنتفعون بماذا؟ بسماع القرآن. وكما قلت أشار أهل العلم إلى أن الغرض المسوق للكلام العبرة بصنع الله جل وعلا، والموعظة بما يماثل أحواله. يقول ابن طبري ونختم به: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالبلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه مثل للمؤمن، والذي خبث فلا يخرج نباته إلا نكدا يعني عسرا عديم الفائدة مثل للكافر. وهذا قول السدي وابن عباس كما أشار إلى ذلك أهل العلم طيب، من الأمور التي يعني أشار إليها أهل العلم، يقول: والبلد والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يقول الرأب حيان، يقول فيه إشارة إلى أن من استقر فيه وصف الخبيث يبعد عنه النزوع إلى الخير، الله المستعان. ولذا أيها الإخوة، المسلم مطالب بتربيته لنفسه، فقسوة القلب والغلظة التي تقع عند بعض الناس، والجفاء الذي يقع بعض الناس، والأذية التي تكون في طبع بعض الناس، ينبغي للمسلم أن يهذبها وأن يربي نفسه على ماذا؟ على هذه الأخلاق. ولذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا قبض قبضة من الأرض، من تراب الأرض، فجاء الإنسان على ماذا؟ كل بني آدم عليش من هذه القبضة، منهم اللين ومنهم السهل وكذا، لكن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. يعني بعض الناس يقول: يا شيخ هذا طبعي. يا أخي أنت ليش قاسي؟ قال: يا أخي أنا طبعي. وبعض الناس منذ أن يشب حتى أن يموت وهو مؤذن للناس، نسأل الله السلامة والعافية. بل والله بعض الناس الآن أيها الإخوة إذا مات يقولون: الحمد لله الله فكنا منه. ليه؟ شهادة من الناس على ماذا؟ على خبثه وعلى أذيته. مع أن بعض الناس تجده من المصلين، يصلي ويصوم ما شاء الله عبادة، لكن في التعامل مع الناس ماذا؟ فيه شيء من ماذا؟ شيء من الغلظة التي لم يأمر الله بها سبحانه وتعالى. وأيضا فيه بعض الناس فيه شيء من الأذية، يعني جبلة، كأنه جبلة على ماذا؟ على أذية العباد. فالله يا الإخوة، أن الإنسان يتربى بهذا الدين، وأن ينتفع بما يسمع من المواعظ ومن الآيات التي تتلى عليه آناء الليل وأطراف النهار. ما من يوم أيها الإخوة إلا والعبد يسمع هذا القرآن، لا بد أن يؤثر في حياته، وأن يؤثر في أخلاقه، وأن يؤثر في سلوكه. ليس مجرد الحمد لله رب العالمين الرحمن آمين ثم ينتهي الإنسان وكأن شيئا لم يكن، كأنك يا أبا زيد ما غزيت، هو بالأمس مثل اليوم، ما يتغير منه شيء. يسمع آيات الله سبحانه وتعالى، وربما أحيانا يبكي في بعض الآيات، ومع ذلك إذا خرج من الباب تغير، فنزع هذا الخلق والخشية والخوف فتغير، فتقمص خلق ماذا؟ القسوة والغلظة والأذية لعباد الله المؤمنين، مستريح ومستراح منه. ولما مر الصحابة برجل فأثنوا عليه خيرا قالوا وجبت، والثانية مر أثنوا عليه شرا فقال وجبت، قال: أما الأولى أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وأما الثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. فهنيئا لمن أثنى عليه الناس خيرا، وأنتم شهداء الله في الأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. إلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.